فنقول سورة النحل سميت بهذا الاسم، وهذا هو الاسم المشهور لها في المصاحف وكتب السنة والتفسير. وسماها بعض العلماء سورة النعم، جاء عن قتادة أنه قال سورة النعم. ووجه تسميتها بسورة النعم لما عدد الله فيها من النعم على عباده كما سيأتي، عدد الله فيها نعم كثيرة فهي سورة النعم. ومن قال هي سورة النحل، وجه التسمية بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى من القرآن إلا في هذه السورة بسبب ذكر النحل فيها، وهي مكية في قول الجمهور. وهناك من قال إن فيها آيات ليست بمكية، ورجح الطاهر بن عاشور إلى أن سورة النحل فيها آيات، هي الأغلب فيها مكية وفيها آيات مدنية، ويقول سيأتي الكلام يعني سيأتي الدليل عليها في أسباب النزول أو نحوها. ونحن نقول القاعدة أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا بدليل، فإذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أنها مكية، ولا نقول أن فيها مدني أو آية كذا منها مدنية إلا بدليل، فإذا قام الدليل الحمد لله، وإلا الأصل السورة تأخذ حكما واحدا. وترتيبها في النزول يقول العلماء هي 72 من سور القرآن نزولا، ترتيبها 72 نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة، وعدد آياتها 128 آية بلا خلاف، 128 بغير خلاف بين العادين. قال جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، قيل أتى أمر الساعة فلا تستعجلوه، وقيل أتت عقوبته، أمر الله أي عذابه وعقوبته لمن كفر به، فلا تستعجلوا العذاب، تقول متى هو. وقيل أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده، والأظهر والله أعلم القول الآخر، لأن القول الأول والثالث أو الثاني بمعنى واحد، يعني أتت الساعة التي فيها عذاب الله وعقوبته للكفار، لأن كل ما هو آت قريب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الاستعجال طلب حصول الشيء قبل حينه، فهم يقول ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، لا تستعجلوا العذاب، فكل ما هو آت قريب. فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه أي تنزه، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص مع التعظيم له. وتعالى قال الطبري تفاعل من العلو والارتفاع، وقال في تفسيرها إجمالا تنزه تعالى أي تنزه وعلى، فارتفع على الذي يصفه به هؤلاء الجهلة، تنزه وعلى فارتفع عما يصفه به من يزعمون أن له شركاء. سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركونه معه من الأنداد والأصنام والأوثان. ثم قال جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الله جل وعلا الملائكة بالروح، والروح هو الوحي، وسمي الوحي روحا لأنه تحيا به القلوب ويحيا به الإيمان، فهو مثل الروح التي تكون في البدن، إذا دخلت في البدن حي الإنسان، فإذا آمن بالوحي واتبعه حي الحياة الطيبة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وهم الأنبياء، يختص برحمته من يشاء، ولا ينزل وحيه على كل أحد، وإنما على المصطفين الأخيار على الأنبياء. قال جل وعلا أن أنذروا، هذا تفسير لهذا الوحي الذي أنزله الله، أنزله أن أنذروا، أن تفسيرية هنا، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، أنذروا أعلموهم ومروهم أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا هو جل وعلا، لا إله إلا أنا فاتقون، أي فاتقوني واجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بفعل أوامري واجتناب نواهي. ثم قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، كما مرت معنا الآية. فالله خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل منفردا بخلقها، لم يشركه أحد، بل خلقها على غير مثال سابق وفطرها تعالى عما يشركون. ترفع وعلى عن الشركاء والأنداد التي جعلوها له سبحانه. ثم قال جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الله ابن آدم من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين، يخاصم ربه بالكفر والشرك خصومة بينة. ويقولون: أجعل الآلهة إله واحد؟ إن هذا شيء عجيب. يخاصمون: هذه آلهتنا. خلقك الله من نطفة قذرة لم تكن شيئا، وأوجدك وفطرك على التوحيد، وأرسل لك رسول يدعوك إليه، وأنزل عليك كتابا يبين لك ذلك، ومع ذلك تخاصم ربك وتجعل له شركاء ونظراء. هذا غاية السفة والجحود والظلم. قال جل وعلا: فإذا هو خصيم مبين، يعني يخاصم بالباطل ويزعم أن هناك شركاء لله جل وعلا. قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. ما هي آية المنافع؟ الأنعام خلقها لكم، خلق الله الأنعام لنا يا أخوان. ثم بين منافعها التي فيها، قال: لكم فيها دفء. قال بعض المفسرين: الدفء هو اللباس، جعل لكم فيها لباس، يعني تأخذون من وبرها وشعرها. وقال قتادة: ما يستدفأ به من الأصواف والأوبار وما أشبه ذلك. هو معنى اللباس، جعل لكم فيها دفء، يعني ما يستدفأ به من اللباس الذي يؤخذ من الوبر أو الشعر، وبر الإبل أو شعر الغنم وما شابهها. خلقها لكم فيها دفء ومنافع. قال مجاهد: منافع أخرى كالركوب وشرب اللبن وأكل اللحم. فجعل الله لنا في بهيمة الأنعام منافع، ولهذا قال: ومنها تأكلون. فنستدفئ هذه الملابس التي نلبسها أو نستدفئ بها وقت الشتاء، هي من هذه الأنعام. أيضا لنا فيها منافع غير هذا، ننتفع بجلودها، بألبانها، بركوبها، منافع كثيرة. وأيضا نأكل لحمها ونطعمه، يعني كرمنا الله عز وجل وأوجد هذه النعم لنا لنستعين بها على طاعته وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أيضا لكم في بهيمة الأنعام جمال حين تريحون. قال الطبري: تريحون أي تردونها بالعشي من مسارحها إلى مراحها ومنازلها التي تأويله. إذن لكم فيها جمال حين تريحون. الرواح آخر النهار، فلكم فيها جمال حينما تروح الإبل تأتي إلى صاحبها وإلى بيته، فيها جمال. والعرب كانت تعجبها الإبل، ولهذا كانت مضرب المثل. خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير لك من حمر النعم. ففوق هذه المنافع أيضا لكم فيها جمال تركبونها. كان الناس يعتنون بدوابهم عناية فائقة، ولا يزال بعض المتخصصين الآن اللي يسمونها المزاين، يحرصون على قيمتها وعلى تنفيذ الجمال. صاحب الشان يتبين له الذي يعيش معه. لكن نحن الآن ما نعيش إلا مع السيارات، لكن أصحابها كانوا يعيشون معه، يذهبون عليها فلهم فيها جمال ومنظر بهي. قال لكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون الرواح والرجوع في آخر النهار، وتسرحون تسرحوا في أول النهار أي تذهبوا إلى المراعي، فحينما تذهب وتأتي فيها جمال، الناس إذا رأوها يقول ما شاء الله هذه إبل فلان. قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. تحمل أيضا أثقالكم، والأثقال جمع ثقل، وهو ما يذكر على الإنسان حمله. هي نعم، قبل الناس كانوا يسافرون على أقدامهم أو على ما يستطيع يحمل ولو قرر الصحة، مسافة طويلة يتعب منها، يبادل بين يديه. رزقنا الله بهذه الإبل ضع عليها، والآن ويخلق ما لا تعلمون. الآن السيارات أعظم أكثر حملا، وإن كانت بهيمة الأنعام أكثر نفعا. السيارة إذا انتهى البنزين انطفئت، بنشر كفر انتهت، ما شاء الله. الإبل تسير وتأكل وتشرب وتمشي. قال جل وعلا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. شق يعني مشقة الأنفس وغاية جهدها، ما تبلغ. الحمد لله الآن يسر الله الأمور، لكن أنت الآن لو تتعطل سيارتك وتمشي، لو تمشي كيلو أو كيلوين كم تجد من المشقة؟ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بالجهد والمشقة العظيمة. فأتاكم الله بهذه النعم، والآن النعمة أعظم. قال جل وعلا إن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف شديد الرأفة والرحمة بكم، وهو رحيم بكم، ومن رحمته أن هيأ لكم هذه الأنعام وجعل لكم فيها هذه المنافع. ثم قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أيضا جعل لكم الخيل، هذا صنف آخر كما يقول ابن كثير مما خلق الله تعالى لعباده يمتن به عليهم. الخيل، الخيل معروفة، والبغال، والبغال جمع بغل. قال وهو الحيوان الذي يتولد بين الحمار والفرس، أحد أبويه حمار والآخر فرس، لأن الحمار ينزو على الفرس وقد ينزو الحصان على الأتان، فالذي يولد من هذا يقال له بغل. والحمير كذلك لتركبوها، ولكن الخيل يجوز أكلها أيضا للحديث الصحيح حديث أسماء نحرنا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها. كل شيء يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره فهو إقرار منه لذلك الأمر. وأما البغال والحمير لا، لكن لتركبوها، يركبون عليها يقضون عليها منافع. وزينة ويخلق ما لا تعلمون، قال قتادة وجعلها زينة لكم، وقال الطبري جعلها زينة تتزينون بها مع المنافع. الخيل زينة، وقديما نحن ما نستخدم هذه الأنعام لكن هذه الدواب، وإلا كان أهلها تكون زينة عندهم ويفرقون في قيمتها وسعرها وثمنها. قال ويخلق ما لا تعلمون، هذا إشارة إلى كل ما يخلق إلى يوم القيامة من الصناعات. هذه يقول السيارة ما ذكرت في القرآن، الطيارة ما ذكرت، يقول ويخلق ما لا تعلمون، يقوله للمخاطبين. فنحن علمنا الآن أشياء، وسيخلق الله أشياء ما نعلمها، لأنه هو الخلاق، وكل هذه خلقها لمنافع العباد جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال الطبري وعلى الله أيها الناس بيان طريق الحق لكم، والسبيل هي الطريق، والقصد من الطريق هو الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه. إذن على الله قصد السبيل، على الله بيان السبيل القاصد المستقيم الذي لا عوج فيه وهو الحق، فعلى الله بيان الحق، أنزل القرآن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه البيان. ولهذا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وعلى الله قصد السبيل، ومنها أي ومن السبل جائر، لكن هذا ليس على الله هذا، وعلى رأس كل طريق الطرق المعوجة شيطان يدعو إليه، جائرة مائلة عن الحق. ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهدى الخلق كلهم، فآمنوا بالله جل وعلا. ونسأل هنا سؤال قبل ما يؤذن المؤذن: ما معنى قوله جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ أريد أحد يجيب جواب مختصر لما سبق أن أجاب. ما سبق أن أجاب؟ نعم، يعني حسن، يعني من ماء مهين، فأنا من ماء مهين من نطفة، ثم بعد ذلك صار يخاصم الله ويجعل له أندادا. جزاك الله خير، تفضل.